الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. برایانی بەڕێز و خۆشەویستم بە پشتیوانی ئەلله و تەعالا، ئەم ڕۆژ دەرسێکی تر لە کتابی مقەرڕون فی التەوحید دەخوێنین کە لە دانراوی هەیئەی بحوث و ئیفتای دەوڵەتی ئیسلامە. ئەلله و تەعالا دەوڵەتی ئیسلام سەربەرزتر و شەرەفمەندتر و عیززەتمەندتر بکات. ئەمڕۆ دەچینە سەر الناقض السابع، دەچینە سەر الناقض السابع، هەڵوەشێن ڕەوەی حەوتەمی ئیسلامەتی، کە فەرمێ: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لا سوری پیرۆزی البەقەرە لە ئایەی 102. هەڵوەشێنەرەوەی حەوتەمی ئیسلامەتی، ناقضی حەوتەم، باسی سحرەکە. ئەفەرمێ سحرکردن هەڵوەشێنەرەوەی ئیسلامەتیە. و منه الصرف والعطف، ولا سحر چی شمولی سحرەکە و لە سحرایە؟ صرف و عطف. صرف واتە کەسێک بێوێ شتێک بکا یان شتێکی هەبێ بەو سحرەوەی لێ بکەن کە ئەو شتەی نامێنێ. پیاوێکی مسلمان ژنەکەی خۆی زۆر خۆشەویست، ژنە مسلمانەکەی، ئەم سحرەی لێکەن بۆی واز لەم خۆشەویستێ بێنێ بۆ ژنەکەی. والعطف بە عەکسی ئەوەیە، بە پێچەوانەی ئەوەیە، وای لێ بکەن کە خۆشی بوێ، ئەمە سحرە. فەمەن فەعەلەهو ئەو ڕەضیە بیهی کەفەر، هەر کەسێک بیکاو یان ڕازی بێ پێی كافر بيتوبى. والدليل قوله تعالى أفرمى بلغش أم آية في روزة قرآن في روزة كده فرمى: وما هم بضارين به من أحد. الله تعالى فرمى وعنك السحر أكنات وعن بهيج شويك زرر وزيان بغين بهيج كسيك إلا بإذن الله، يعني أقل الله إذن ندان نات وعن بهيج شويك وكاربك. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأوانيك خوان فيري سحر أكن شتيك فير أبن كزرري هي بو دينك يان ونفعيني بو يان ولا ينفعهم. جاء إسا تعريف بناسي سحر أكا، أفرمي: السحر يطلق في اللغة على ما خفي ولطف سببه. فرمي السحر لزمانوانية باشتيك أو تيك الشارع وبه شتێکی شاراوە و هۆکارەکەی شاراوە بێ، یعنی کارێک بکا کە بیشارێتەوە بە شێوەیەکی نەرمونیان، یعنی جۆرێک بکا کە بیشارێتەوە. ئەمە لە زمانەوانیە، لە لوغەتە. و فی الشەرعی، بەڵام لە شریعەتی پیرۆزی ئیسلامە، سحر بەچی ئەوترێ: عەقد و ڕوقا یتوەسل بها الساحر الى استخدام الشیاطین لتضر المسحور. فرمێ لە شەرعا گرێدانێکە یان چەند ڕوقیەیەکی شرکیە، چەند دوعایەکی شرکی، کە ساحر لە ڕێگەیەوە ئەگا بە چی؟ ساحر لە ڕێگەیەوە ئەگا بە بەکارهێنانی شەیطانەکان بۆ زەرەرگەیاندن بەو کەسەی کە سحری لێ ئەکا. لە شەرعا سحر گرێدانێک و چەند دوعایەکی شرکیە کە لە ڕێگەیەوە، لە ڕێگەی ئەو گرێدان و دعا شرکیانەوە، ساحر دەتوانێت شەیطانەکان بەکار بێنێ بۆ زەرەرگەیاندن بەو کەسەی کە سحری لێ ئەکا. وقیل فی تعریفه غیر ذالک، و وتراویشە لە پێناسی سحرا غیری ئەمەش. وقال الشنقیطی رحمه الله، شنقیطی فرمێ رحمه الله: اعلم ان السحر لا يمكن حده بحد جامع مانع لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته، شنقيطية فرمي رحمه الله فرمي بزانا براستي سحر ناتوان ري بيناسيكي وتعريفيكي مانع جامعي بكري يعني بيناسيكي واي بكري دقيق بالضبطي كي يعني ناتواني بيناسيكي دقيقي بوبكي مانع به لبرشي لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته لبروي سحر جوري زور زورة لبروي جوري زور زورة ناتواني تعريفي كي بوبكي بلي أما توا أما السحرة يتر هيتش جوري كي سحر لو تعريف دار ناتشي بوشي ولا يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعا لها مانعا لغيرها جال أمهم جور زوري سحر اندازه كي مشترك لبين انانيه خالي كي مشترك لبين انا به كتعريف يكتبو دانا تعريفك ايتر بي تاوي فقط تعريف سحر به وبتواوتش تعريفه بين اساس سحري كردبه. ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا وافرمين لم سبب ولم رغيشوا كابيني عالم البرزه كان كزوري ان تعريفه بين اساس سحري ان كردوا سرقي بين اساكان ليك جوازه مثلاً أمي أشتكي وتوه بو تعريفي جوريك للسحر أمي تني أشتكي وتوه بو تعريفه بيناسي جوريك يتر للسحر فرمي لبروي جاء فرمي هو قولك إيه وطعبه فرمي والسحر له حقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة فرمي السحر حقيقتي هي وجودي هي سحر حقيقة وجودي هي سحر كمجمع فبي أهل سنو جماعة أهل سنو جماعة كخوشمان الحمد لله بشيك إن أهل سنو جماعة إما جاء أهل سنو جماعين اعتقاد منوايا كسحر حقيقتي هي كسحر حقيقتي هي خلافا بوكي بو قمراكاني معتزلة مذهبي قمراي معتزلة لسحر حقيقتي ني طبعا معتزلة فرقو طائفيكي قمراو سر للشواون كالزورشتا خلاف حق خلاف مذهب أهل السنة جماعة دكا هيك لو شطانا أمي قال العلامة ابن القيم رحمه الله إمام برس ابن القيم رحمه الله دفرمي وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغضا وتزيف وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة الناس أم قولي فرمو إمام ابن القيم لكتابي بدائع الفوائد لمجلد دول لافرا دوسة بستحوت أمش أفرمي قولك معتزلة أوانيك ألان سحرنيا خلافي همو أو آثار أقوال برزاني الصحابية وسلف صالحة خلافي قولي همو أوانا كبا متواتري قيشتو بأيما متواتري يعني لأوان در ريقا وقيشتو بأيمان كهيتش كوماني تياني كما دروي تياني أمر ريقانا يعني با متواتري بيني متواتر آحاد كوكل علوم حديثة متواتر ويكا لهر طبقيك لطبقة كان لدكس كم ترنيجي الرابيته يعني مثلا الصحابة دكس أم قولي فرمو بيت يعني مثلا أقل حديثي كان يرابيته يعني أم قولي سكباس يكين وتابعين كالصحابة يعني يقول لدكس لتابعينيش يعني كم ترنبي ولا تابعي تابعينيش تاقاته وكاتاني كنسرا وتوا ماشا يعني بمتواتري إمامي ابن القيمة فرمي قشتوا تدسمان أقوالي صحابة وسلف خلاف قولك أي معتزلة قال سحر كدلن سحر حقيقتيني واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وفقه برزقان إسلام عالم برزقان إسلام وأهل تفسير وأهل حديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وأوانك كشواكان أهل تصوف نك أم تصوفي يستا وتصوفي أوساك لزمان السلفابون في أواني برزي أهل سنو جماعبنا زور خوان باراسو الحرام وأقوال كان ينهمي الحمد لله موجود هيا كوتوانا بها مشيك أبي مشوان كوتو قرآن وحديث بين أهل الشرق نبونا أواني كبيانا وتري أهل تصوف أواني لسردمي سلف عجياون نقوى كما أني كلم سردمي بخوان الله أهل تصوف كأهل الشرك وكفر وزندقوا تاوانا. أفرمي همو أمانة فقه برزكان إسلام أهل تفسير أهل حديث أهل تصوف يا شوكاني أهل تصوف لسردمي سلفا وما يعرفه عامة العقلاء وعامي زانا وجيركان عقلكان والسحر الذي يؤثر مرضا أو سحريك تأثير داني أبيت نخوشي جرى إنسان نخوشك وثقلا يان قرسيك وحلا يان أيكات وبازئك وعقدا يان قري أدا وحبا وبغضا وسحرك أبيت ما يخوش ويستيو ما يرق ليبون وتزيف يان ساختكاري وغير ذلك من الآثار موجود. فما غير أمجد آثاري أو برزاني كباس معك للسلفي صالح للصحابي برزي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ليان رازي به وسلفي صالح أممتا ولا فقيه عالم برز كانوا أهل حديث غير أوانيش آثاري ترهي موجود تعرفه عامة الناس أمو خلقي إيزاني كوات السحر حقيقتها جاء فرمي ومن السحر الصرف والعطف. فرمي للسحر شي وشي هي صرف عطف بزاين صرف عطف شيء. فالصرف صرف الرجل عما يهواه صرف أويك ولا إنسان بكن كشتكي خوش ويستوى ياشتكي ويستوى لي لاشي نيميني أوشتا أو خوش ويستي نيميني كصرفه مثلا عن محبة زوجته إلى بغضها مثلا وقباس ما كلا سرتاي درسة كمانا من بي أيوا هي بجنكي خوي خوش أم سحري لي أكن صاحر كان خوش ويستكي لي لا دن نيميني رقل جنكي بي كلا كردواريا دلن چي؟ دلن او جنا رشكرا لبرچاو بياوكي يعني او الصرف والعطف والجوركاني سحر چيا؟ عطفة عطف چيا عمل سحري كالصرف كاركي السحرية وكو صرف واي صرف واي ليكا خوشويستي بوينا مني ورقي ليبه بلام عطف چيا ولكنه يعطف الرجل عما لا يهوى إلى محبته بطرق شيطانية وثمان عطفيش وكو صرف كارك السحرية بلان بفيتشواني صرفه صرف وايديك الرقي ليبه بلان عطف وايديك برغيك الشيطاني ككسيك خوشناي وايديك خوشي بوي بلان برغي شيطاني بسحر. أما صرف عطف حكم الساحر حكم ساحر چيه لشريعة الإسلام أو ايك السحركا حكم چيه حكم الساحري. اختلف العلماء رحمهم الله في الساحر هل يكفر أم لا. أفرمي عالم برزكاني إسلام اختلافه لبيننا رحمهم الله الله رحمه في أبكار لساحرة لحكم دانيان لسر ساحر اختلاف جاوازي لنيوان عالم كان دا هيا لنيوان زانايان إسلام دا هيا هل يكفر أم لا آية تكفير أكريه يانا. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يكفر. أفرمي أقل برعانين بو كلام المصنف يعني دانري وكوكروي أم دناقضا الوشان الروكان إسلام كالشيخ برس الشيخ محمد كر عبد الوهاب رحمه الله. أفرمي أقل برعانين بو ظاهر قولي أو كلامي أو وتي أو تكفيري عنك يعني الشيخ محمد كر عبد الوهاب تكفيري عنك لقوله تعالى لبرو آياتك الله تعالى فرمي وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله تعالى فرمي أودوانك هاروت وماروت هركسي كان فيري سحر أكر لبيش أوي فيري سحري كان موعظان أدا آنو فير مبا إنما نحن فتنة يمتعقي كرنو فتنة وامتحان فلا تكفر كفر مكا يعني فيربوني سحر شيا كفرة. فرمي كسيان فير ناكر وما يعلمان من أحد الله تعالى فرمي هيج كسي كان فيرناك حتى يقولا هتا فيان أود هردو كان إنما نحن فتنة براستي إمتا قكرناو فتنين فلا تكفر كفر ماكا كواتا ببي أم آياتي وببي أم آياتا كبالغي لسروي كهركسي فيلي سحر بي كافر بيتو. وهو مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة وعليه الجمهور وأما مذهبي إماماني بريز إمام أحمد كر حنبلو إمامي مالك كري أنس إمامي أبو حنيفة رحمهم الله وجمهور علماء أهل سنة وجماعة أوها فرمون كسحر هركسك سحر بك كافر بيتوك هركسك ساحر بيو فيري سحر بك كافر بيتوك. وذهب الشافعي رحمه الله بلام إمام الشافعي زين شي فرموا لباري حكم ساحره أفرمي. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه إذا تعلم السحر يقال له صف لنا سحرك. أفرمي إمام الشافعي أجر كسك فيري سحر بو بي أو تريت يقال بي أو تري يقال له بي أو تري بأو صف لنا سحرك وصفي سحرك إخوات مان بوك بزعين شون فيري سحر بوي شون سحر فير بوي. فإن وصف ما يستوجب الكفر فهو كافر. أجر وصفي سحرك إخوي بو مان كردو لناو قسكانيا وكباسيان باس مان بو أكاد لفيربونا كيا كفري تيابو بيتو كفري كرد بيه فهو كافر أو كافر. اگر سحری لشوازی فیربونی سحر که کفری کرد بیه تو توشی کفر بو بیه یعن خوی توشی کفر کرد بیه او کافر بیه تو کافر. و این کان لا یصل الى حد الكفری لا یکفر. افرمه اگر نگشت حدی کفر که باسی کرد نگشت حدی کفر او تکفیر نکره. یعنی مذهب امام شافعی لتکفیر ساحره تفصیلی دی خستوه بلام مذهب کانی تر مذهب إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام أحمد وجمهور علماء لسر أول كهر كسكتيري سحر بكافرة بلام إمام الشافعي أفرمي لي أبرسري كوصف شوازي فيربوني سحركي بازبك أجر لشوازك كفري كرد بكافرة بيتوا أجر نقش بيت حدي كفر بكافر نابت. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله إمام شنقيطيش نمباريو أفرميه رحمة الله إليه التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل. أفرميه تحقيق كردن لمباسيا أو هيك تفصيلي تياه وتكفير كردنيك صاحش يعني يكسر حكمك نادي بلكو تفصيلي تياه كبمشي وكيسا باسيك إن شاء الله. أفرميه فإن كان الساحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. فرمي أجر ساحرك أشتانك كرديان لفيربونك أشتانك غير الله تعظيم أداء غير الله تعالى بمزن داءنا وكأوك سانك أستيركان تعظيم أداء تعظيم يعني أداء والجن يعني جن برزكنوا وغير ذلك وغير أمانش مما يؤدي إلى الكفر كإنسان جينيبا كفر أمشتا فهو كفر بلا نزاع وكفره هيج نزاع تجيران يجني لبين عالم مكانه هيج خلاف جاوز يجني لبين عالم مكانه هركس يجمعك بكافر بيت. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقر ولم نوعش سحرك سحر هاروت وماروت كسحر أنفير خلقي أكر أم جواريك كفر اسمان الله تعالى فرمي أوان هاروت وماروت أنوشي إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر حيث كسي كان فير ناكر إلا بيانوت يما تاخرنو فتنين كفر مكا كواتاو السحر كفر بو. فإنه كفر بلا نزاع كما دل عليه قوله تعالى فرمي أما كفر ببيه هيتش خلاف جاوازيك كما دل عليه قوله تعالى وكتشون بينين أم آية في روزة أبيت بلغب سريوك كفرة. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الله تعالى فرميه سليمان عليه السلام كيكك لفيغنبراني بالريزي الله تعالى الله تعالى فرمي كفرين كردوا ولكن الشياطين كفروا الله تعالى فرم بلقوا الشيطان كان كفريان يعلمون الناس السحر كاتشون خلق كان في السحرك كاتها كفر ودليل لسره يهود لعنهم الله جولك لعنة الله تعالى لبه ألن سيدنا سليمان عليه السلام ككر سيدنا داود ألن ساحر بوه بيغنبر نبوه ويكك لكفر يهود لعنهم الله الله تعالى لم آتيه بدروان أخاته يهوديكان جولك كافركان الله تعالى فرمي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الله تعالى فرمي سليمان عليه السلام كفري نكردوا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بلكو شيطان كان كفري عن كردوا خلقي فيري سحر أكان وقوله تعالى لو آياتها الله تعالى فرمي وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر والله تعالى فرمي هاروت وماروت كسيان فيري سحرناك أتابيان أود إما فتنين فلا تكفر كفر معك وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وأنزاني لويك كريويانا ما له في الآخرة من خلاق كبش يعني الآخرة هيج بشي يعني بوي أو كاريانو بوي كاري سحر كيانو وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى الله تعالى فرمي ساحر هرچون بيت سرفرازو رزقارو فلاح بدزنا يعني رزقاري بدزنا يعني أما بشي كما أم زانا بالرزا شنقيطي العلامة شنقيطية فرمي تفصيلي يعني أما بشي كمي باسي ككفرة أركسي بمشي ويبيكا تعظيم بدا بغير الله تعالى وكو أستير كانوا كوكب كانوا يانجنا كان هي كافرة بيتوا بلغيش يناول سري فرمي وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فرمي بلام أجر سحرك بشويق ناقش تحدي كفر وقو كسانيك أتشن بچيه كان بونا تعظيم غير الله تعالى بكان بونا بلكو أتشن هندك جوري الرون أهينن عندك جوري الرون أهينا سحلي بيك تعظيمي غير الله تعالى ناكا وقو ساحراني تلك كافر الله أقربو الشيوية وبهندك لجوري تايبته خاص الرون أهينكر فهو حرام حرمة شديدة هو أمش أقر كافر جنابته بي بلام زور حرامته شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر بلام واناكا كصاحبك يبقى نتويك كفري كردو كعفر بيتوكي كواتاقر برون وبوش وازبو وتعظيم غير الله تعالى نكردو لا فيربوني السحرك كفرين كافره بلام كبائري كردو حراميكي زور شديدة كيسا حكمكي اخوانين حكمي يشجيا تشيلي اكري لدار الاسلام انتهى كلامه رحمه الله كلامي امام الشنقيطي كوتايبهات رحمه الله فرمي واعلم أن الساحر على كلا الحالتين يجب قتله على القول الصحيح فرمي بزانا كساحر لسان هردو شوازكي شوازي يكمو شوازي دوم واجب كشتنيان لسان قول صحيح هر كسيك سحر بكا أبيت بكشري جايتر برغة كفريكا كرد بيتي يان برغة حرامكي ككبائرة بوشي لأنه مفسد في الأرض لبروي ساحر چيا ساحر مفسد في الأرض ساحر فساد نروي لسر زوية لسر زوية فساد برباكا يفرق بين المرء وزوجه جنو بياويكي مسلمان هيج مشكلة كانية الله تعالى كردواني تبا قسمتي يك برقيك حلال بنا تجنو بياويك هم ساحرو اواني كأچن بولاي او ساحرة لخلقاني كافر كأچن بولاي هم ساحرة اچه بالسحر هم جنو بياوليكك هم فساد وبقاؤه على وجه الأرض فيه خطر كبير وهي شنوي ساحر لسر زويا ترسيكي زور قوريت ياهي ما فساد دلستك على سر زويا خرابة أن يتوى أبي بكشري وفساد عظيم خطر كبير وفساد عظيم على الأفراد والمجتمعات ففي قتله قطع لفساده وإراحة للعباد والبلاد من خبثه أفرمي ما نوي وهيش نوي ساحر لسر زويا ترسيكي زور قورو فسادكي زور مزن يعني فسادكي زور مزن برپا بي اگر ساحر هبه لسر كي؟ چه لسر تاككاني كومالغا چه لسر كومالغاش لسر جامعة بويا ففي قتله قطع لفساده بويا كأي كجي فسادكي قطعكي فسادكي ناهيلي يتر جنوبياو ليغناك يتر ناچه السحر كالا خلقي خلقنا خوش كيوو او اما تشيلي بكاو او تشيلي بكاو فساد بنيته وبمناوي وكفر كاو فناقرين با الله تعالى وإراحة للعباد والبلاد من خفه وخلقي بكشتني ساحر خلقي اتر راحة كون الراحة تيو چی خەڵکی و چی سەرزەویش ئیتر لە خوبسەکەی لە پیسەکەی ئەم ساحیرە نەجاتیانە بیتر. عن بجالة بن عبدة رحمه الله قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا 3 سواحر. أم بياوا كنايو بجالة بوا فرمي من كاتبي جزء كري معاوية بوما فرمي نامي بريس أمير المؤمنين إمام عمر ما بيجشت الله لي الرازي به لنا مكان نصيب بو أميركا كبكوجن همو ساحري كي بياوجن بيانكوجن أفرمي 3 ساحر ما نينا دارو كشتنا أمير المؤمنين فرمي. وليس بين الصحابة اختلاف في قتل الساحر ولا بيني هاولاني برزي بيغمبري برزو خوش ويسمانا صلى الله عليه وسلم الله ليان رازي به هج جاوازي وخلافك نبو لكشتني ساحرا متفق بنا لسر اويك ساحر أبيت بكشري صحابي برزي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق بنا يقدن ويقرابنا لسر كشتني ساحر. الله تعالى دولة إسلام سربر سربكا كدبينين الحمد لله چون ساحره كان ادن لغردن وملي ساحره كانوا ايام برنوا بوي فساد لسر زويانه ميني الله تعالى او دولته پایدار ترو سربرسترو شرف منترو عزت منتر بكا. جاچين سر حكم النشرة زين نشرة چيه وهي حل السحر بالسحر كسك سحري لكراوا بچت حرب سحر بطالي كاتو بو كاراو ترين نشرة حكمي چيه لشرع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله إمام برز ابن القيم الجوزية فرمين رحمه الله حل السحر عن المسحور نوعان بطال كردنوي السحر لو كسيك سحري ليكراوا كالزماني عربية بيوترين مسحور فرمين دو جوار بطال كردنوي سحر هيا أحدها حل بسحر مثله فرمين يكمي عن أويا كسيك أشيب بسحر سحرك بطالكاتو وهو الذي من عمل الشيطان أما لكاري كيا لكاري الشيطان سحر بطال كردنا وبوشال كردنا وسحر بسحر كاري شيطانة بوشال كردنا وسحر بسحر كاري شيطان. وعليه يحمل قول الحسن وقولكي إمام حسن بصري حمل كريتا سر أم جورة كأفرميه وهو لا يحل السحر إلا الساحر. إمام حسن بصري فرميتي هيج كسيغنيه كسحر بطال كاتو إلا ساحر نبي جاء حمل أم قولي إمام حسن بصري أكريتا سر أم نوعة يعني هكسيك بسحر بطال كاتو. فيتقرب الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور أفرمي أويك سحرك بطال كاتو وأويك سحرك يبو بطال أكريتوا كاريك كان بو شيطان تا شيبكا تا سحرك بطال كاتو شيطان بطال كاتو يعني كاري كيا كاري شيطان كما ناشرية وبناغرين بها الله تعالى لعمل شيطانة نابقري. والثاني جوري دوميان النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. جوري دوم لبطال كرنو وفوشال كرنو السحر بچي بدعاء شرعي وبخوف عراسني شرعي وبكارهناني كومالا درمانيكي شرعي دارو والدعوات المباح ودعاء كرنو فارانو لالله تعالى وبطال كرنو او السحر فهذا جائز. اما جائزة چونك هيج شتكينا شرعي تاني عبادة بو الله تعالى كري أفرّيته لالله تعالى دعاكي الله تعالى فرمي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الله تعالى فرمي فروردقاري إيهو فرمي ببارنو لمن من والله امتانا دمو أفرّيته وخوي أفرّيته وكسيك سحري ليكراوا يا مسلمانك بو أفرّيته لالله تعالى كأم سحري لسر لابري بطالبته سحرك أما جائزة چونك هيج كاريكي ناشرعي تيانا كراو نا درمانيكي ناشرعي بكاراتو وكحرام به ونا دعائك شرعي تيا بكاراتو كبخنري دعائك شرعي بكاراتو تعويذاتي شرعي بكاراتو وكو قل أعوذ برب الناس خوما بعريزم بفروردقاري خلقي إيسا شين سرباسي كتازة الذهاب إلى السحرة والكهان والمنجمين والعرافين لسؤالهم فقط من دون تصديق كبيرة من كبائر الذنوب شون بولاي ساحر إنجا حكمي أو كسانا كأشن بولاي ساحر فالشي عراف استيراجر حكمان شيا هركس فقط بس بو اوبش السؤال دي بكا ببي وي باوري بقسكي بيه بس بش السؤال دي بكا تصديقي نكا براسي نزاني قسكي او يكيك لتهاوانا قوركاني كردوا يعني كبيريك كردوا لكبائر الذنوب وصاحبه لا تقبل صلاته 40 يوما وخاونك شي الله تعالى نوجكي تشل روش لقبولناك قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة رواه مسلم رسول الله أفرمي صلى الله عليه وسلم هركس يكبتش بولاي فالشيك بولاي ساحرك سؤالي ليبكى لبارشتك لي قبولنا بأن يوجكي تشلشل إمام مسلم أم حديثي روايات كردو رحمه الله أما إن سألهم وصدقهم فهو كافر بما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما رواه الحاكم بسند صحيح فرمي بلا مركز يكبتش بولايا وسؤالا ليبكاتو تصديق شامكا أو كافر بوي كالله تعالى بوصل بيغنبري دابزان وصلى الله عليه وسلم كقرآن في روزن هركس يكش كافر بيبا قرآن كافرة أو ترحكم كافرية ولدين إسلام بشري ناميني لبرشي لبر أو حديثي لما رواه الحاكم بسند صحيح لبر أو حديثي كإمام حاكم روايتك ذو بسندك صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لبر أو حديثي كأبي هريرة بما نقرتوا الله للرازي به كأفرمي رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا هركس يبتشي بولاي ساحرك أو كاهنا يعني بولاي فالشيك فصدقه فيما يقول براستي بزاني أويك أو إيلي تصديق قسي أو بكاين أو ساحر فالشيك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو كفري كردو أو كسيك قسي ساحر فالشيك براز دابني أو بتشي بولاي أنو قسكان براز دابني أو كفري كردو بويك دابزين راو بسر محمد صلى الله عليه وسلم كقرآن بيروز بوية بزور أقادار بي ونصيحتي خلقي بكين كبهيش شويك نبشي بولاي ساحر ونا باوري بقسان بي چونك إنسان توشي كفر بي فنا أقرين بأ الله تعالى لكفر لهم جوركاني كفر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين